ويغيب عن ايه؟ عن سمع المؤمنين، فيزمونهم كما ايه؟ كما شاء. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه، ولوا يعني ذهبوا الى الايه؟ الى الملجأ وهم يجمحون. برضو شوف الصورة الدقيقة، الجماح هو ان تشكم الفرس اللي انت راكبه باللجام فلا ينشك، ما تقدرش تكبح جماحه، يبقى برضو ايه؟ يبقى سادة. يبقى الجماح هو ايه؟ السرعة في المشي لا يلوي على احد ولا يمكن ان يكبح جماحه. يعني يقول لك سيبنا نروح الملجأ، بيدافعوا على انهم يروحوا الملجأ او المغارة او المدخل عشان ينفسوا عن ايه؟ لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون، اي يسرعون سرعة لا يعوقهم عائق ولا يردهم رد. وبعد ذلك عاد الى شيء من معايبه. احنا قلنا في التوبة اشياء، ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، وبنسميها مناهم التوبة. ومنهم من يستأذنك كده، ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير، ومنهم من عاهد الله. كل دي في الايه؟ سورة ايه؟ في سورة التوبة. فجاب لنا برضو حكاية تانية من هذه الفضائح والقبائح للمنافقين. ومنهم من يلمزك في الصدقات. قلنا ان اللمز زي ما قرينا كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. ايه الهمزة واللمزة؟ الهمزة هو الذي يعيب عيبا خفيا بإشارة من عينه، زي ما يكون واحد كده انت عايز تقلس عليه وهو ماشي كده ومش قادر تتكلم، تقوم تعمل مطار في عينك لصاحبك كده، يعني صاحبك ماشى ولا مش عارف. او يعيبون عيبا خفيا باللسان همس، او يعيبون في الافعال ويعيبون في الاقوال. كل دول همزة، اللمزة العيابون في غيرهم بجبن، يعيبون بايه؟ في واحد يعيب بشجاعه، يقوم ما يجيبش رايه، يقول لك تقول على طول كده بصراحه كده، لا همزه لمزه. اذا فعل دي تدل على كثره عامل الشيء، يعني فلان اكل يعني بياكل ايه؟ كتير. فلان ضحك يعني تم ممهوق، زي ما احنا نقول ايه؟ فلان ايه؟ ممهوق، يضحك كتير. لكن اذا قلت ضحكه بس يكون الحق، الحق يبقى يضحك منه غيره، يبقى يضحك منه ايه؟ يضحك منه غيره. يبقى اللمز هو العيب الخفي بكسر العين او بلي اللسان او الى اخره. وهذا يدل على ضعف العائب وقوه الايه؟ المعيب. لان لو مش ده ضعيف ودوك قوي يقول له العيب بتاعه في ايه؟ يقول لك اللي بيقول لك ده بيقول لي الاعمى ايه؟ يعني يقول لي الاعور ايه؟ اعور. ومنهم من يلمزك في الصدقات. اللمز العيب ده مظروف في شيء هو الصدقات، يبقى اذا مقر العيب في الصدقة. طب مقر العيب في الصدقة ليه؟ تشريعا يلمزونها يعيبونها تشريعا لله. يقولوا ايه يعني مشرع ان الغني الواجد يكدح ويتعب ويعرق، وواحد تاني لا تعب ولا مش عارف ايه، وازاي ياخد من ماله ويودد المال ده، ادي عيب في نفس تشريع الايه؟ تشريع الصدقة. او نوع في الكم، يعني يديلهم كتير كده مكان يديلهم حاجة ايه؟ عايز يدي بسيط، ادي عيب في الايه؟ في الكم. او عيب في المصرف، بيصرفها هنا وكان الاصول تنصرف ايه؟ يبقى كم لمز فيها، اما في التشريع ادي واحد، واما في الكمية، واما في المصرف في ذاته. العيب كان اللي موجود ايه؟ قال لك الحادثة وقعت في العيب على المصرف، لانه واحد قام اللي هو حرقوس بن زهير اللي هو رأس الخوارج او ذو الخويصرة، قال لرسول الله اعدل يا محمد، فقال ويحك ومن يعدل ان لم اعدل. قال عمر دعني يا رسول الله أروح، فمنعه. قال ان له اتباعا يعني مؤيدين ومرحين، يحقر الواحد منكم صلاته مع صلاته. يعني ايه؟ يعني له ناس متشددين أو في دينهم بحيث أنك لو شفته يصلي تقول داني ما بصليش داني بنقل رب صلاتهم بقى إيه مضبوطة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المنافقين كانوا بيقعدوا في أول صف، وبرضو الجماعة الخوارج دول بقوا متمسكين بإيه بالدين ومتحايا صعب أوي، ومع ذلك خرجوا على مين؟ على الإمام العام. والنبي قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الإيه؟ من الرمية. ومنهم من يلمزك في الصدقات، مما يدل على أن اللمزة إنما جاء في ناحية المصرف. إيه كويس أو تشريحها كويس، الكمية كويسة، بس إن أعطوا منها رضوا يبقى تشريع عال قوي، وإن لم يعطوا منها إذا هم إيه يسخطون. يبقى إذن الكمية في تحويل المصرف في نظرية معهم، لكن المصرف ده لو جي ناحيتهم يبقى كلام كويس قوي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها نصيبا إيه رضوا وبقى عال قوي كويس اللي تيجي ناحيتنا، وإن لم يعطوا منها لسبب من الأسباب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مسألة حنين أنه أعطى كل المسلمين من في مكة وقريش ولم يعط لمين؟ للأنصار. له حكمة في ذلك. فلما قالوا أنك أنت عملت وأنك أنت عملت قال لكم حق، إنما ألا ترضون أن يرجع الناس كلهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله سالما؟ ده ثقة في إيه؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت إيه؟ شعب الأنصار. رضاهم ولا لا؟ يبقى إذا قد يعطي للتأليف، قد يعطي لواحد لأنه حديث عهد بالإسلام، ولما ياخد ديا يوم يربطه بالإيه؟ يربطه بالإسلام. فإذا الرسول لما بيوزع بيبقى يلحظ ملاحظ ما التابع له قد لا ايه قد لا يلحظها. ولذلك يجب اننا ساعه ما يعمل الرسول اي عمل يبقى هو ده الحج ونقبل. في الحديبيه عملوا ايه؟ قالوا له انرضى الدنيات في دينه كيف تعطيهم هذه العهود وهي مجحفه بنا؟ حتى ابو بكر. وبعد ذلك اراد عمر ان يقصه وقال له الست على حق انت ما انتش نبي؟ فقال له ابو بكر يا عمر إلزم غرزك، يعني اعرف مقامك انت بتكلم مين. انه رسول الله يعني ايه انه رسول الله؟ يعني يتسع كلامه لما لا تتسع. ولذلك سيدنا ابو بكر يقول على هذا ما كان نصر في الاسلام اعظم من نصر الحديبيه. ازاي نصر ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه؟ والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. وبعد ذلك قبل ما يروح المدينة بين لهم العلم. ليه إبل؟ ليه إبل العملية دي؟ قال لأن لكم إخوان مؤمنين ما عندهمش قوة يزوروا أمالهم ومدريين في الكفار، فلو أن المعركة قامت بين المسلمين وبين الكفار لقتلتم إخوانكم في الإيمان. لو تميزوا يعني كانوا دول في ناحية وده في ناحية كنا عذبناهم عذاب ايه؟ لعذبناهم عذابا ايه؟ أليما. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لله معه سر، السر يجي في وقته، فما تعجلوش في الأمور لأن الله لا يعجل بعجلة العباد حتى يبلغ الأمر ما يراد. ليه؟ قال لك لأن عظمة الإله مش إنه يبقى موظف عندي إلا قولوا له يعمله. طب لما يكون اللي أقوله له يعمله بأنا اللي بقيت إله؟ لا، أنت تطلب منه ويقول لك يا خايب دي مش في مصلحتك، ولذلك أنا هرحمك ولا أجاوبكش لدي، أرحمك ولا أجاوبكش لدي. يبقى عامل علينا إيه؟ عامل علينا كنترول. زي الولد زي ما قلنا يقول لي أبونا عايز مسدس وتجيبوا لي ماركة مش عارف إيه ما يرضاش. يبقى ليه بيحمي الولد من نفسه؟ لأن الولد لما يكون عيل وياه ويشتمه يكفيه إنه يشتمه يضربه ألم، إنما فضله معاه مسدس بقى يعمل إيه؟ يمكن يروح ضربه، يروح ضربه بقى جاب لنفسه جارية وشكله وجاب لأهله ولا لأ؟ إذن الله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما. ولذلك أنت تقعد تدعي وبعدين تقول أنا بدعي ربنا في دي وما جاتليش ومش عارف، يقول له يا هبل إن سندك رب ما يوافقش على الغلط أبدا، وأنت دعيت بدعي على إنها خير لكن هو قال دي مش خير هتبقى شر عليه، يبقى إمساكها وعدم إجابتك إليها عين الإجابة إلى الخير، يبقى المنع عين الإيه؟ عين الإجابة إلى الإيه؟ عين الإجابة إلى الإيه؟ إلى الخير. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ارتاحوا بقوا على القوي، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، والسخط عدم الرضا في القلب، وبعدين يتعدى إلى الملك اللسانية يتكلم بقى ما قال له اعدل يا محمد، يبقى سخط بقلبه وإيه؟ وأساء بلسانه. الله سبحانه وتعالى ساعة يعرض داء من الأدواء في المجتمع الإيماني يعطي الدواء الذي يشفي من هذا الداء، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يدل على أن موازينهم موازين هوى أفئدة مش موازين حق ثابت، إن كان عليه يقوله وإن كان لعدوه يقوله، لا ده هوى موازين إيه؟ بدليل أنهم إن أعطوا يبقى كويسة الصدقة، وإن ما أعطوش إذا هم إيه؟ يسخطون. طب بما كانوا يعملوا إيه يا رب؟ قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ما آتاهم ده هم ما خدوش، هم إيه؟ ما خدوش، يبقى آتاهم إيه؟ ما آتاهم الله. أكن عطاء الغير وحرمان الغير فيه عطاء للمحروم كما فيه عطاء للآخذ، ولكن الناس لا يتنبهون، الناس لا يتنبهون. أي طب ده هم ما خدوش إذا هم يسخطون، سخطوا يا ربي لأنك لم تعطيه، فكيف تقول في الآيات التي بعدها إيه؟ ولو أنهم رضوا ما إيه؟ ما آتاهم الله، ده ما ادهمش حاجة، قال لك لا، ما هو فيه عطاء في المنع وعطاء بالإيتاء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولذلك الأنصار خدوا لما ما خدوش الغنائم، خدوا إيه؟ خدوا رسول الله، يبقى آتاهم ولا ما آتاهمش؟ وبعدين قال للمحيا محياكم والممات مماتكم ولو شرك الناس شعبا وسلكا، طب خدوا ايه دي؟ ده خدوا حاجة كبيرة قوي، يبقى في المنع ايه؟ ايتاء. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن الله مشرع والرسول مبلغ ومنفذ، يبقى الاثنين ولا لا؟ ما آتاهم الله وإيه ورسوله، وقالوا، يبقى أدي الرضا عمل قلبي، ترجم عن العمل القلبي بكلام إيه؟ نزوعي. وقالوا حسبنا الله، طب مدام حسبك الله يبقى في عطاء ولا مش عطاء؟ يبقى وراك ليك رب. ولذلك حتى الناس الطيبين لما يغلبوا على أمرهم يقول له معلش يا سيدي لنا إيه؟ لنا رب. يعني انت اياك تفهم انك انت لما منعتني انت لا ده ليا رب هيغار عليا ويجعل المنع ده خير لي ويعوضني اكتر ويعمل لي مش عارف ايه، لانه فيه ركن ايه؟ ركن شديد. وقالوا يبقى ضموا الى مواجيدهم في الرضا القول، وقالوا حسبنا الله بزياده علينا النعمه فاتتني لكن المنعم ويانا. وفي الله عوض عن كل فائت. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، بما قالوا حسبنا الله برضو ما قطعش إن حسبنا الله دي بس ناخدها أدبية كده، وقالوا سيؤتينا الله من فضل يعني حيعوضها لنا في المرة اللي جاية، إنه بدي فاتت منا حيعوضها لنا، سيؤتينا إيه؟ سيؤتينا الله من فضله، سيؤتينا الله من فضله. قال لك لأن عطية الله دائما فضل. ليه؟ لأنك أنت لم يكلفك الله إلا في الخمسطاشر، وقعد يديك نعمه من يوم ما كنت في بطن أمك، وأنت ما خدتش النعم دي بشطارتك، بل خدت النعم من مين؟ إن كنت فكرت فيها فبالعقل الذي خلقه الله، وإن كنت عملت فيها فبالطاقة التي وإن كنت تعمل في الأرض فبالأرض التي خلقها الله. يبقى كلها فضل ولا مش فضل؟ ده أنت طرأت على العالم، أنت طرأت على الإيه؟ يعني ما عملتش حاجة بذاتي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي بالأغيار في البشر، اللي كان قادر عشان ما ينغرش في قدرته يضعف ويقولوا شوية مرض كده يخلوه ما هوش غادر يشيل الكباية، يقول له اسئل الله ايده اللي عمال يشور بها وعمال يفتك بها وعمال يضرب بها، تجينه حاجة كده تروح ايه الاوامر ما توصلش من المخ تقف زي ما ما هي الذاتية. اذا لو كانت ذاتية بتاعتك انت ما كنتش حرمتها. ولو انهم ايه طيب سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنا إلى الله راغبون، يقال راغب في كذا وراغب عن كذا وراغب إلى كذا. راغب عن كذا يعني ساب، راغب في كذا يعني راح، راغب إلى كذا مش في الطريق بتاعه. يبقى ثلاث إيه عبارات. إنا إلى الله إيه راغبون، وما دام الى الله راغبون فكانك يجب الا تعزل نهايه الشيء عن الشيء. الدنيا دي مش كل حاجه، ما دام الى الله يبقى في الايه هيسلمك من الدنيا دي الى ايه الاخره، الى نعيم لا حدود له. يبقى انت كلها ماشي في الايه في الطريق، مش بس الغايه هتبقى في الدنيا، لا الى نعم. ثم بعد ذلك تكلم، بعد أن تكلم منهم من يلمزك في الصدقات، كان الموقع يناسب إن الصدقات دي إيه اللي هم زعلانين اللي ما خدوش وغيرهم خد، فجاء في الآية هذه وحدد الله مصارف الزكاة حتى يشوفوا نفسهم أهم مقياس في أن يأخذوا من الصدقات والآن المصارف هي تبقى أنتم مش منهم، يبقى أنتم مدخلين نفسكم فيها ليه؟ إنما الصدقات، ساعة ما تسمع كلمة إنما افهم إن فيه قصر، تقول إنما الرجل زيد، يبقى أكن الرجولة كلها انحصرت في مين؟ في زيد. إنما الكريم فلان، يبقى ما فيش كريم إلا إيه، يبقى هو بيقول إنما الصدقات لكذا، يعني لا تتعداها إلى إيه غير هذه الأصنام، وأنتم من الغير، يبقى فضول منكم أن تتكلموا. إنما الصدقات لمين؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. أول سؤال يرد، الصدقات المراد بها هي صدقات التطوع أم الزكاة؟ مدام عمل لها مصارف كده وحددها ده يبقى هي الزكاة. طب ولما ما هي الزكاة ليه جاب لنا كلمة الصدقة؟ أم قال لك ألا نرى مجتمع غير إيماني، حتى مجتمع شيوعي مجتمع ملحد، ابتدأت الأحداث تجعل المصلحين يفكرون في الناس الضعاف ويعملوا لهم إيه شغل اجتماعي، يعني ده ضعف الله ده الدول اللي مش مؤمنة الله. إذن فعطف الإنسان على أخيه الإنسان غرزي، كان يجب أن نفهم الزكاة على أنها صدقة من عندك أنت، لو لم أشرعها لكان يجب أن تعملها، لو لم أشرعها ودللت حوادث الكون على صدق الله فيها، لأننا رأينا الكافرين والملحدين برضو يعملوا حاجة زي دي، يدوها مين؟ يأخذون من الواجد ويدوا للمعلم، مش هم يحصل؟ يبقى إذا والتشريعات السماوية لا تمنع أن يطمح البشر بعقولهم وإصلاحاتهم إلى أشياء تتفق مع الإسلام، بس وصلوا إليها إمتى؟ بعد ما رأوا شقاء المجتمع والأحداث اللي عضت الفقير والمسكين والكذا والكذا، أم فكروا في أنهم يعملوا إيه؟ لكن تقنين الله سابق على وجود الخلق، مش استنى لما الأحداث تيجي وبعدين نقول لا نعالج الأحداث، لا ده مشرع قبل ما تيجي. طيب ولماذا جعل هذه الأصناف الثمانية مصارف واليد المعطية خير من اليد الآخذة، اليد العليا خير من اليد السفلى؟ لما قال لك هو جعله لازمين، يعني جماعة فقراء فقراء أولادهم فقراء، لا ده جعل الأيام دول، عشان ايه؟ عشان يبقى النموذج التكويني شائع في كل الناس، ولا يغتر واحد بغناه لان ممكن يبقى فقير، لا يغتر بقوته ممكن يبقى ايه؟ يبقى ضعيف، لا يغتر بصحته يمكن يبقى ايه؟ مريض، لا يغتر بانه عايش في اهله وماله وولده لانه يمكن في يوم من الايام يبقى ايه؟ يبقى غريب. الله، اذا معنى ذلك كل هذه الاشياء خلقها الله فقيرا ومسكينا وما تعلق بها كلها والغارم وهو الى اخره، ليدلنا على ان الانسان لا ياخذ سيادته في الكون ولا تميزه على الغير الا بمين؟ الا بالله. ولو كان امر ذاتي كان يعمله، عايز غني غني نقول له لا يا حبيبي ما انتش غني، انت فقير. صحه نقول له لا، ما انت المسائل الذاتيه بقى تبقى كل المسائل ايه؟ موهوبه، وما دام موهوبه المجتمع لازم ينعدل. قلنا ان الانسان جعل خليفه، هذه الخلافه لازم يظل ذاكر انه ايه؟ خليفه مش اصيل. لما بيستغني بيعتبر نفسه ايه؟ اصيل. نقول له هدي الخيبه بقى، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه؟ يقوم يجيب الصور بقى بتاعت الفقر، ويجيب الصور بتاعت المسكنه وغارمين ومش عارف ايه وايه، علشان ايه؟ عشان يلفت الناس الى ان ما فيش حد بياخد حاجه ذاتيه ويديرها في الجميع. يعني مش كل واحد كده يبقى فقير ولا يفضل فقير، لا يبقى فقير ويغتني ويغتني، يبقى فقير، يبقى فقير ايام ايه؟ نداولها بين الناس. للفقراء، ايه العلماء بقى قعدوا واحتروا الفقير هو مين والمسكين هو مين. واحد قال لك الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو من لا هو من يجد ما لا يكفيه. خدوا دي من ايه؟ من نص قران. ايه النص القراني؟ اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. طب السفينه بتاعتهم مالكين ولا مش مالكين؟ يبقى بيملكهم، انما يزح الريع اللي بيجي ما بي ايه؟ ما بيقضيش. لمساكين يعملون في البحر. طيب واللي قال لا ده العكس، الامر بالعكس، قول له يا سيدي سواء كان ده مش واجب وده ما يجدش الكفاف ولا العكس، اهدهم الاثنين يا اخي، اعتبرها زي ما تعتبر. ولذلك ما فيش داعي ابدا للخلاف فيه، ان قلت دي هي كذا ودي هي كذا، هو جاب واحد وساب واحد، ده الكلام ده كنت تقول جاب الفقير وساب المسكين، ولا جاب المسكين وساب الفقير، هتقول ده اللي ما يجدش وده اللي يجد ما يكفيش. طب ما هم الاثنين خدوا، خلاص انت فضلي من الخلاف ده، خلافات ما فيش لها ايه؟ ما لهاش طالب. للفقراء والايه؟ والمساكين. طيب كلمة فقراء جمع فقير ومساكين جمع مسكين، نقول لك ايه؟ الفقير هو اللي الاحداث اتعبت فقار ظهره، الفقرات بتاعت ايه؟ بتاعت ظهر. طب والمسكين اللي اظهرت المسكنة، طب نقول الاولى ان يظهر المسكنة اللي مش واجد ولا اللي واجد؟ انت تقول ان اللي مش واجد، نقول لك لا ده اللي مش واجد حاله يغني عنه، انما المسكين اللي عنده حاجه يقول لك ما هو عنده يا اخي سفينه ولا عنده مش عارف ايه ولا عنده ايه، يقول لك انا ما عندي. يبقى المسكين يجي منين؟ لازم نلاحظ الايه؟ ردود الفعل. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها هم الذين يجبونها، ياخذونها من معطيها ويجمعوها في بيت المال، وبعدين علشان تبقى تروح لمين؟ أم قال لك طب العاملين عليها دي مطلقة؟ أم قال لك آه مطلقة، غنيا كان أو فقيرا. ليه؟ قال لك لأن ده عمل، لو قلت لا ما ياخدوش يبقى العمل تفضل، تفضل يمكن ما يعملوش ما دام هو بالفضل، ده عملها بالأجر علشان إيه؟ يبقى اسمه عمله هنا عمل دي. وأيضا حتى لا تحرم المجتمع من عامل ذكي نشيط إلا أنه غني، برضو تاخد ده وتقول له لا أنت مش هتتفضل علينا، أنت بتاخد أجر، يبقى ما دام تبقى مسؤول عندنا ولا مش مسؤول. إنما لو جعلها تفضلا، من كان غنيا فليأكل يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالإيه؟ بالمعروف. النهارده مش هعمل أنا يا سيدي، يقول يربط مصلحة محتاج بخيار غني؟ لا، لازم يتربطوا الاثنين بهما. أنت أجير ما دام عامل عليها، قال لك ايوه احنا عايزين ننقطع لهذا. وبعد ذلك لما يشوف ان هو الخير اللي بيجيبه برضه بيناله منه، يبقى بده يزود الايه؟

يتراكم. انت عندك حوض بتصب فيه حنفيات اكتر من البلوعة، يبقى يطفح ولا ما يطفحش؟ فالاسلام جه عمل ايه؟ عدد البالوعات وعملها حنفية واحدة للمصرف بس. يبقى اول خطوة في الرقة عمل ايه؟ حدد المنابع في منبع واحد وهو الحرب الإيمانية المشروعة بس. العمليات التانية دي كلها لغاها، هذه من ناحية المنبع. ومن ناحية المصرف قال لك مش إرادة السيد بس، اللي يعمل ذنب بينه وبين الله هيقول له مش هغفر لك الا لما تعطي إرادة. صمت ما حلفت يمين نقول لك يعتق ايه؟ يعتق رقبة. عملت إيلاء نقول لك يعتق ايه؟ يعتق رقبة. الله كل حاجة كده، وإلا بتصنع يقول لك يعملها من باب الإحسان، فك رقبته، مش كده ولا لا؟ على اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. الله إذا عمال يحبب بعد ما حدد المنابع وزع الايه؟ المصارف. ما دام البواليع اكتر من الحنفيه اللي بتصب، يبقى بده ينهي ولا ما بدوش ينهي؟ يبقى بده ينهي. وعلى فرض انه مش هينتهي، ما عملت الذنب، ما عملتش اي حاجه، يقول لك خلاص ما عملت الذنب، ما عندكش مروءه تحرر الانسان اللي زيك ده وتدي له حريته، ما عندكش لا خالص. اسمع بقى الشروط بتاعتي. ان اصررت على ان تملكه فالبسه مما تلبس. تروح تجيب من توب واحد وأطعمه مما تطعم، مغرفة من حلة واحدة، ولا تكلفه ما لا يطيق، فإن كلفته فأعنه. يبقى عيدك بإيده. طب هات لي واحد بقى كبداء ولا عبد بيلبس زي ما سيده بيلبس وبياكل زي ما بياكل إيه؟ وبعدين ما يعملش حاجة، إن كان بيخسر بقى إيه سيده عمال يخسر وياه، طب إن كان بياخد زي سيده عمال بيطرق، إيده بإيده. طب قول لي بقى سيادة أحسن من كده إيه؟ ولذلك لما حصل إلغاء الرزق، الذين ألغت الدول بقانونها رقهم، خدوا فكهم وذهبوا إلى أسيادهم وإلى بيوتهم، قالوا لا إحنا حديكم عندكم كده، هم من غير حاجة، لأنهم عايشين إيه؟ عايشين متعة. وبعد ذلك يقول لك وما ملكت أيمانكم، إيه الحكاية دي؟ يقول له يا أخي افهم، افهم عن الله. البنت المملوكة دي أنا مش حملوكة إلا كانت خارجة في حرب، يعني اشتركت في الايه؟ في الحرب. وما دام اشتركت في الحرب تبقى زي الراجل بقى، يبقى اللي يجري على الراجل في الاسر يجري عليه على الاول. وبعدين هناخدها وهيبقى ما فيش ابدا اي مصرف، لا عمل يمين ولا عمل اي حاجه وهيعيش. قال لك دي عليها عواطف، مش عايز يكبت عواطفه. فقال السيد ده بجلاله قدره وهي اما عنده لا، قال له ان حبتها وتضاجعها زي الزوجه بتاعتك خلاص ليك حل. يبقى نفس عن نفسها ايه؟ غرزة الكبت. الأمة كده تبقى في البيت وشايفة سيده داخل عند مراته بيستحمى ويطلع، والبنت داخلة عند جوزها ومش عارف ايه وهي ايه، يبقى ده كبت ولا مش كبت؟ فيقول لها انت مع السيد، مش من مع اولاد السيد، انت مع السيد نفسه. عشان تبص الفتاة اللي حكم عليها بان تكون رقيقة تجدها متمتعة بالسيد زي ستها ما هي متمتعة به، وبعد ذلك تصير حرة، وأولادها اللي يجوا منه يبقى أحرار. يبقى تصفية للرق ولا لا؟ يبقى تصفية للإيه؟ تصفية للرق. وفي الرقاب والغارمين. الغارم هو الذي استدان في غير معصية ثم عجز عن الوفاء بدينه. هذه مرحلة، أولا أنفق في غير إيه؟ في غير معصية، وعجز عن الوفاء بهذا الايه؟ الدين. وصاحب الدين لم ينظره، ما هو يقول لك ان كل نظرته الى ايه؟ الى ميسرة. وبعدين قال ان سمحتم يبقى احسن، ما عملش كده، نقوم نجي احنا من مال الزكاة وندي لمين؟ وندي في الغارم ده، نقول له خذ. ليه؟ ام قال لك لان اعطاء الغارم الذي لم يجد سدادا لما استدانه في غير معصية لا يجعل الناس ينقبضون على الكرم. يقول لك مهني يا أخي لما حتى استدين الأمة الإسلامية هتسد عن الدين، يبقى ما فيش واحد يخاف يقول لك لا يا عم، لما يبقى متساند بإيه؟ يبقى ده عصمة اجتماعية ولا مش عصمة اجتماعية؟ مش يخلي كل واحد إيه يظن باللي عنده ويمسك عليه؟ لا. والغارم أو الغارم هو الذي